الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما شاء الله تبارك الله. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الحكيم. فإن تولوا فإن الله بالمفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.